بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالمؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته استدل على صفة الكلام لله عز وجل بقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فوجه الاستدلال هنا، نعم، من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر أصدق، والصدق لا يأتي إلا بالأخبار. الأمر الآخر أنه قال قيلا وحديثا، وكلاهما يعني الكلام، بمعنى الكلام حقيقي. أحسنت. وهنا من الاستفهام مشرب بالتحدي، يعني مقصود استفهام يراد به النفي، فهو مشرب بالتحدي، يعني لا أحد أصدق، فكأنه قال إن عرفت فأت به. الآية الثالثة: قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذه وين الاستدلال فيها يا أبو عمر؟ أنت قلت قبر. لا، أنت قلت يا عيسى. أنت قلت يا عيسى. لا لا، وإذ قال الله. قال. قال. والقول هو ثم السلام. القول هو الكلام. القول هو هذا الكلام. نعم، والخطاب عموما سمع عيسى خطاب. إذن هو بحرف وصوت، فالأذنان لا تعقل إلا حرف وصوت. الآية الرابعة: قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كيف استدل بها الشيخ؟ هو الصدق يكون في الأخبار. الصدق والأخبار لا تكون إلا بالكلام، هذا واحد. الثاني كلمته. كلمته. أي نعم. والكلمة إذا أضيفت. يعني تكون للعموم. أي. وش القاعدة اللي مرت معنا؟ خذنا عند إذا ثبت مطلق الكلام ثبت نوع الكلام. ثبت مطلقا. يعني إذا ثبت النوع ثبت مطلقا. نعم، جزاك الله خير. طيب، قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هاي وش هو؟ أولا أنه صرح بالكلام وأكده بالمصدر. والقاعدة اللغوية أنه إذا أكد الكلام بالمصدر انتفى المجال وثبتت الحقيقة. يعني انتفى عند من يقولون به. عند من يقولون به وثبتت الحقيقة. ولهذا قال نوح ابن أبي مريم لما سئل ماذا قال الله، هل كلم الله موسى؟ موسى قال كلمه مشافهتان. أحسنت. وهذا يدل على أنه بحرف وصوت، كما قال ابن القيم الأذنان لا يعقلان إلا ما كان بحرف وصوت. إلا الآية السادسة: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هنا شيخ الإسلام له كلام. من أهل الضلال. بين ماذا وماذا؟ بين من كلمه الله ومن لم يكلمه الله، ثم رفع بعضهم كلمه بعضهم لم يكلمه. أي يعني أوحى؟ أوحى إليه. أوحى إليه. ويعني الكلام ميزة ولا سلبية؟ ميزة. وش يقول آدم عليه السلام؟ يقال لموسى أنت كليم الله. أي أنت كلمك الله واصطفاك الله برسالتي وكلمك ربك سبحانه جل وعلا. الآية السابعة: قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قصة أبو العلاء مع المبتدع، تذكر لنا شيء منها يا أبو عمر؟ قصة أبو العلاء الدرس الماضي بديته. ها؟ محضر الدرس جيت متأخر يعني. نعم. نعم أن أن أبو العلاء قال الوحدة المبتدئة عند قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بفتح لفظ الجلالة. يريد يقرأ وكلم الله. كلم الله موسى يجعل أن موسى أن الله لم يكلم. وإنما الذي تكلم هو موسى. نعم. فقال ماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه ما لها تأويل. أي إذن هنا التكليم والله سعيد كلم موسى إذن هو بحرف وصفت. إلا الثامنة وناديناه من جانب الطور وقربناه نجيا. ها شيخ عبد الرازق. النداء هو الصوت الرفيع. أحسنت. النداء هو الصوت المنخفض. جمع الله عز وجل موسى بين الندى والنجوى. جزاك الله خير. طيب قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذه مثلها ندى صوت رفيع بحرف وصوت. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة أيضا مثلها. وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء. ذكرنا آية قبل درسين على هذا. من يذكرنا لها؟ ما هو الدرس الماضي اللي قبله؟ وعدناها الدرس اللي قبله الدرس الماضي أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء. أخذ العلماء منها هذا الفائدة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أي وجه كونه يتكلم متى شاء؟ قوله كن فيكون إذا أردناه. أي لأنها ربطت بالإرادة والمشيئة. نعم. ثم العلم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ومر الإنزال وحالاته الثلاث وأنه لا يوصف الله إلا بما قيد به سبحانه جل وعلا. ومر علينا أدلة دالة على أن القرآن كلام الله مثل يسمع كلام الله. أحسنت. وأيضا من الأدلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا بعبدك. هذه دائما السلف يقول من القائل إن يا الله لا يمكن أن يقولها إلا الله عز وجل. من الأدلة إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. نعم. البويطي له كلام حول هذا تذكرونه الإمام البويطي. لو كانت كن مخلوقة قال لو كانت كن مخلوقة لمخلوق خلق مخلوق. أي إذن يكون الوجه من محظورين يعني له القول بأنه مخلوق من محظور من وجهين أو فيه محظورين. يوجد خالق غير الله. الوجه الأول وجد خالق غير الله. الوجه الثاني أنه كن الأولى مخلوقة بكن أخرى وكن أخرى مخلوقة بكن أخرى وهذا إلى ما لا يتنا. أحسن. من الأدلة قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أي. فجعل الإنسان مخلوقا وجعل القرآن معلما لأنه وصف من صفاته سبحانه وتعالى. أحسنت. أيضا منها إن هذا إلا قول البشر. أي قال الله لما قال الوحيد سأصليه إلى هذا لقول البشر. قال الله سأصليه سقر. فلما توعده الله دل على أنه ليس من كلام البشر. نعم. في شيء آخر ألا له الخلق والأمر. نعم. هو الخلق. قالوا الخلق هو الخلق. والأمر هو القرآن. هو القرآن. أحسن. والعطف يقتضي. وهذا هو في الآية الأول أن العطف يقتضي الإرادة. الخلق هو الوجه الثاني أن العقيدة قامت مع الخلق ورد ذلك عيا في الخطاب أن يكون على الخلق والخلق. ألا له الخلق هو الخلق. نعم. طيب هي أن كل مخلوق له نهاية. والله عز وجل ذكر لنا كلماته لا نهايه لها. الامام القصار استدل بايه على ان القران كلام الله لانها ذكرها الله بالنداء. تذكرون هذه الايه؟ واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. طيب من أدلة أن القرآن كلام الله من العقل أن ثلاث حالات. أن الله خلقه في نفسه، احتمال خلقه في نفسه، واحتمال خلقه في غيره، واحتمال خلقه قائما بنفسه، وها كلها كلها لا يمكن أن تكون. نعم، نبدأ بدرس اليوم. ذكرنا لكم الإجماع في الدرس الماضي لكن ما حددنا موضعه. من نقل الإجماع؟ السجزي في رسالته إلى أهل زبيد عليكم السلام، صفحة اكتب صفحة 105، الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث 165، الحجة على تاريخ المحجة، ترى الحجة كتابين، الحجة كتابين، واحد الحجة في بيان المحجة لقوم السنة، والثاني الحجة على تاريخ المحجة للمقدسي. هذا الحجة على تاريخ المحجة أي للمقدسي. 2482. السلف قالوا القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. ما هو الدليل على أنه منه بدأ؟ الآيات التي أضافتها: تنزيل من حكيم حميد، كلام الله، وغيرها. كل ما ورد في نسبة القرآن إلى الله فكله دليل على أنه من الله بدأ. بدأ معناها يعني ظهر، بدأ معناها ظهر، أي أن الله تكلم به، أي أن الله تكلم به. لأن الكلام قاعدة، الكلام يخرج من المتكلم دائما، هذه قاعدة قعدها العلماء، الكلام يخرج من إيه؟ من المتكلم أو من جوار المتكلم، من المتكلم. ولهذا قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما يقول من جيرانهم أو من عندهم، لا، من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إلا السلف احتاجوا أن يقولوا منه بدأ، لأن أهل البدع زعم لما ادعوا الخلق زعموا أنها بدأت من الشجر أو بدأت من البيت. فبين العلماء عليهم رحمة الله أنه بدأ منين؟ من الله عز وجل. يعني سمع من البيت فقالوا أنه بدأ من هذا البيت، أو سمع من الشجرة كما في قصة موسى عليه السلام فقالوا بدأ من الشجرة. لا، هو سمعه من الجهة. ففرق بين حين لو أن شخص بالشارع يصوت يقول يا أنس، تقول أنت الصوت من الشارع ولا الصوت من الرجال بالشارع؟ هذا فهم عندما زعموا الخلق نسبوا أن الصوت خرج من الشجر. فإذا السلف كلام الله، أي كلام الله. ولذلك السلف قالوا مين هو؟ منه بدأ، يعني ظهر من الله عز وجل. قال: وإليه يعود، أي يسرى به في ليلة واحدة. يسرى به يا أبا سلمة في ليلة واحدة. ويدل على ذلك، على قول السلف أنه إليه يعود، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه والصحابي الألباني، قال: يسرى على كتاب الله ليلا. فيصبح الناس يسرى على كتاب الله ليلا، فيصبح الناس ليس في الأرض، يعني المصاحف الموجودة ما فيها، تصبح ما فيها ولا حرف، فليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية، ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية. الأثر حذيفة أيضا يدل على هذا، يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني سنو الناس ما يعرفون من الدين شيء، لا يعملون به ولا يعرفون منه شيء، وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام، ما صيام ولا نسك، ولا نسك ولا صدقة. فإذا كانوا ما في أحد يعمل به، معناه أنهم لا يستحقون بقاءه عندهم، بقاء عندهم إهانة له، فماذا يحصل؟ يرفعه الله عز وجل. قال حذيفة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. وأيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا ينتزع هذا القرآن، سم إيه ولا يسرى. وأثر ابن مسعود يقول لا ينتزع هذا القرآن من أظهرهم، من أظهرهم يسرى عليه في ليلة، يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب عبد منه، في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء. ثم قرأ قول الله تعالى ولئن شئنا، ايش الآية؟ لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني فهم منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها دليل على ذهاب الله بالقرآن في آخر، في آخر الزمان. إذن هذه الأدلة على أنه إلى الله يعود، وعلى هذا إجماع السلف. قال عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار أدركنا مشايخنا، أدركنا مشايخنا منذ 70 سنة، منذ 70 سنة يقولون، يقولون القرآن كلام الله، يقولون القرآن كلام الله، من أرحمك الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإيش؟ وإليه يعود. وقد أدرك عليه رحمة الله من الصحابة، أدرك عدد من البدريين والمهاجرين والأنصار، منهم، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبو سعد القرض أو القرضي المؤذن وغيرهم. راجع لي هذا السنن للبيهقي 10205 وكتاب اختصاص القرآن هذا كتاب خاص في الموضوع. اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن. اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن. تأليف محمد ابن عبد الواحد المقدسي. محمد ابن عبد الواحد المقدسي المعروف بالضياء، هذا توفي سنة 643. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا بإجماع العلماء. يقول المأمون: تشرب فكرة خلق القرآن، لكنه خاف أن يظهرها من الإمام يزيد بن هارون عليه رحمة الله، فقال في مجلسه: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. قال أحد الحضور: وماذا يعني يزيد بن هارون؟ قال: ويحك، يقول خلاف ما أقول فيفرق علي الناس. شوف كيف الأئمة يحفظ الله بهم الدين، حتى الخليفة يهاب. فقال أحد الحضور: يا خليفة، أنا آتيك بخبر يزيد بن هارون. فسار إليه حتى بلغ المدينة، ودخل إليه بيته، ثم قال له: إن الخليفة المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. فقال له: إذا كنت في الدرس في المسجد فقل لي هذا الكلام. ثم خرج إلى المسجد وبدأ الدرس، فلما انتهى رفع يده وقال: يا إمام، إن الخليفة المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن. قال له: كذبت، المأمون لا يمكن أن يظهر هذا القول، هذا قول كفر. وبدأ يتكلم ويبين ضلال من قال بخلق القرآن. فرجع هذا إلى المأمون وأخبره الخبر، قال: شفت، هذا اللي أنا أخاف منه، ما زاد أن لعب بك. إذا تكلم لن يسكت، هو رجل قوي، فإذا تكلم الناس لا ينظرون إلى المأمون وإلى جنده ولا إلى سجنه، خلاص انتهى الأمر محسوب. فسكت المأمون حتى توفي يزيد بن هارون. فلما توفي يزيد بن هارون أعلن بدعته. ولهذا يعني العلماء الربانيين يحفظ الله عز وجل بهم الدين، لكونهم ينكرون المنكر ويقولون كلمة الحق، فيجعل الله لهم الهيبة عند الحكام. يقول أحمد بن حنبل لما جاءه صالح النوفلي، صالح النوفلي كما في السنة للخلال 644، من أحسن وأهم المصادر في هذا الموضوع كتابان: الكتاب الأول السنة للخلال، والكتاب الثاني الإبانة لابن بطة. قال أحمد لصالح النوفي لما سأله عن القرآن، قال: من قال القرآن مخلوق فقد كفر بالله العظيم. ثم علل، التعليل هذا مفيد جدا، ثم علل فقال: إن القرآن من علم الله. يعني من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ثم علل قال: إن القرآن من علم الله، ومن جعل علم الله مخلوقا فهو كافر بالله، كافر بالله العظيم. ألم تسمع إلى قول الله تعالى علام الغيوب عالم الغيب في غير موضع من القرآن؟ إذن القرآن من علم الله، وعلم الله صفة لله من صفاته، فيأتي الصفة تتبع الموصوف، بل أجمع أهل السنة على ذلك. الإمام أحمد سأل النوفلي، صالح النوفلي، يقول أبو عبيد سلم بن مسكين: من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه. يعني أعظم أنواع الكفر القول بأن القرآن مخلوق. أيضا السنة للخلال، أطال الخلال في هذا الموضوع في الجزء السادس والسابع. أهل السنة أجمعوا على قتله، سام؟ أي من السنة للخلال المجلد السادس قبل أبو عبيد بن سلام، قال: من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، فليس شيء من الكفر إلا هو دونه. أهل السنة كلهم أجمعوا على قتله، اللي يقول بخلق القرآن مجمعين على قتله، لكن اختلفوا هل يستتاب أو يقتل بدون استتابة. هذه الإشكالية. أما القتل، لماذا أجمعوا على قتله؟ لأنه مرتد، لأنه مرتد. طيب، عقيدة خلق القرآن من أين جاءت؟ هل جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها محمد خاطر أو أحمد خاطر؟ محمد خاطر. جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. جاءت من أبي بكر؟ جاءت من عمر؟ من عثمان؟ من علي؟ من الصحابة؟ من التابعين؟ من الأئمة؟ لا. ها؟ أي، وعلم الكلام منين جاءتهم؟ أي، جاءتهم من ترجمة كتب اليونان. كان هذه هي عقيدة اليهود. يقول الصفدي، الصفدي له كتاب اسمه الوافي بالوفيات، يعني شبه تاريخ. يقول الصفدي: لبيد بن الأعصم كان يقول بخلق التوراة. لبيد بن الأعصم كان يقول بخلق التوراة، فأخذ مقالته ابن أخته طالوت، ابن أخته طالوت، وصنف في ذلك وكان زنديقا، اللي هو طالوت هذا، وصنف في ذلك وكان زنديقا وأفشى الزندقة. الوافي بالوفيات 1168. هذا فيه يهودي يقول اسمه لولفسون، له كتاب اسمه فلسفة الكلام، يقول هذه العقيدة اللي هي خلق التوراة، يقول أصبحت هي عقيدة سائر اليهود، كل اليهود على أن التوراة إيش؟ مخلوق. لولفسون. ويقول أيضا كتابه فلسفة الكلام 263، ويقول في كتابه نفسه فلسفة الإسلام 273، يتكلم عن قصة موسى عليه السلام، فيقول: وفي ذلك الوقت أجرى الله تعالى أجرى الله تعالى معجزة مباركة. هذا كلام هذا اليهود، معجزة مباركة، فأمر بخلق صوت غير مرئي في الهواء. فأمر بخلق إيش؟ صوت غير مرئي في الهواء. وهذا الصوت كان صوتا ناطقا ومسموعا، كان صوتا ناطقا ومسموعا. هذا هو كلام إيش؟ كلام المعتزلة والأشاعر. طيب، أول من أظهرها في الإسلام، قبل أن نذكر هذا، في كتاب يفيدكم في هذا الموضوع اسمه مقالة الجهم بن صفوان، مقالة الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية، مقالة الجهم بن صفوان وأثر الفرق، تأليف ياسر قاضي. هذه رسالة في الجامعة الإسلامية، في الفرق الإسلامية. قاضي، قاضي بالضاد. لا، مطبوعة، مطبوعة ثلاث مجلدات، طبعتها أضواء السلف. أول من أظهرها في الإسلام هذه العقيدة خلق القرآن الجهم ابن صفوان. الجهم منين أخذها؟ أخذها من الجعد بن درهم، يعني هو الذي أظهرها، وإلا أخذها من غيره. الجهم بن صفوان هذه السلسلة يسميها، الله يغفر لنا ولشيخنا الشيخ حماد الأنصاري، يسميها السلسلة الخشبية. إيه، تعرف العلماء عندهم سلسلة ذهبية، هو يقول هذه خشبية. أخذها الجهم بن صفوان من الجعد بن درهم، والجعد أخذها من أبان بن سمعان، الجعد أخذها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت اللي تكلم عنه قبل شوي، صاحب الوافي بالوفيات، اللي هو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي. وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذه السلسلة الخشبية، الكامل لابن الأثير 649، والوافي بالوفيات للصفدي 1168. الشيخ الإسلام تكلم عن الجعد 68. آخر خلفاء بني أمية ايش اسمه؟ مروان. مروان يسمى مروان الجعدي، ويسمى مروان الحمار، الحمار لصلابته، لكن ما نفعته. هو شيخ الإسلام سبب نهاية حكم بني أمية على يد مروان أن مؤدب مروان هو الجعد بن درهم، فشؤم هذا المؤدب لاحق التلميذ وأفنى الدولة كلها. ولهذا يعني ينبغي البعد عن أهل الفساد. لما الدولة العباسية قربت الرافضي نصير الشرك الطوسي انتهت شؤم هذا الخبيث، صار شؤما عليها فانتهت على يده. مربي مروان، وإذا يسمونه مروان الجعدي، فشؤم المفسد على الدولة وعلى الأفراد خطير جدا. وأي دولة، أي دولة في التاريخ جعلت بطانتها من أهل الشر والفساد يعني أصحاب الفكر الذي يريدون أن يفسدوا عن طريق الحكومات صارت نهاية الحكومة على يديه. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. إذن سلسلة القول بخلق القرآن عن من؟ ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن الأئمة، ولا عن أهل العلم، وإنما عن اليهود. عن اليهود هم الذين اعتقدوه. والمشكلة أنه دخل في الفرق الإسلامية يعني كلها أو معظمها. مآلات القول بخلق القرآن، مآلات الخلق بقول بخلق القرآن كثيرة، لكن نحن نذكر شيئا منها. الأول أنه إنكار للصفة، يعني صفة الله عز وجل اللي هي العلم. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك: القرآن كلام الله. القرآن إيش؟ كلام الله. وكلام الله من الله، وكلام الله من الله، وليس شيء من الله مخلوق. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة اللالكائي 2249. إذن المآل الأول القول بخلق القرآن إنكار الصفات، صفة الله عز وجل. حتى أن ابن بطة في الإبانة قال: من أنكر صفة الكلام لله، يعني وجعل زعم أن القرآن مخلوق، فقد جعل صفة الكلام مخلوقة وصفة القدرة مخلوقة. حتى ما دام جاز أن تكون أحد الصفات مخلوقة، إذن يجوز على البقية. معناه أن صرفنا صفات الله عز وجل كلها إيش؟ كلها مخلوقة. نعوذ بالله من هذا. الثاني، المآل الثاني: تجويز الشرك. يعني الشرك ما في شيء. إذا قال القرآن مخلوق جاز الشرك بالله. قال هارون بن معروف، قال هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. من قال القرآن مخلوق فإيش؟ فقد عبد صنما. وقال إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. السنة للخلال 736. الإمام أحمد فسر هذا، يعني كيف من قال القرآن مخلوق يعبد صنم، فسرها الإمام أحمد فقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. السنة للخلال 617. يعني إذا وصفت صفة من صفات الله بالخلق صارت كل الصفات مخلوقة، نعوذ بالله من ذلك. والمخلوق هل تجوز عبادته؟ بل عبادته شرك. الثالث، الثالث يا أبا سلمة رحمك الباري: أنه وصف لله بالنقائص والعيوب. ما وجه ذلك؟ هذا من وجهين، وصف الله بالنقائص والعيوب من وجهين. الوجه الأول تشبيه الله بالمخلوقات، وهذا تنقص، لأنك شبهت الكامل بماذا؟ بالناقص. فصار إذا صار مخلوق معناه شبهته بالناقص بل جعلته ناقصا. الوجه الثاني أن ذلك وصف لله بالجهل في وقت من الأوقات، يعني أن الله كان ولا علم له، هذا معنى، هذا معنى قولهم أنه مخلوق، أن الله كان ولا علم له ثم خلق له علما. هذا نبه عليه الدارمي في النقد وأطال فيه. والله عز وجل قال في كتابه، في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى سبحانه جل وعلا. أما أنا وأنت نجهل وننسى، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، أي يعني علمنا مسبوق بجهل ويلحقه النسيان. الإمام أحمد في السنة الخلال 629 قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم يعلل الإمام أحمد فيقول يعني ليش كفر؟ لأنه يزعم أن علم الله إيش؟ مخلوق، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق. هذا وجه. الوجه الثاني في تعليل الإمام أحمد وأنه لم يكن له علم حتى خلقه، وأنه لم يكن له علم حتى خلقه. واليهود والروافض قالوا أثبتوا هذا يعني على أنفسهم. كيف أثبتوا هذا على أنفسهم؟ أثبتوا عقيدة تسمى عقيدة البداء. فهذه البداء تجهل رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. كيف؟ لماذا هذه العقيدة؟ صاروا يخبرون الناس بأشياء، فإذا أخبروهم بأشياء من عند أنفسهم في المستقبل وجاء المستقبل ما حصل منها شيء، فماذا سيفعلون؟ قالوا والله هذا في اللوح المحفوظ، لكن بدا لله فغير، يعني ان الله ما عنده جهل نعوذ بالله من قولهم، فيتضح له امر فيغير نعوذ بالله من هذا القول. كل هذا ليستروا سوءاتهم. اذا ايش المآلات اللي مرت؟ أحسنت. الرابع أن شيئا من ذات الله أو من صفاته يفنى ويميت، أن شيئا من ذات الله أو من صفاته يفنى ويميت. وعلل العلماء فقالوا لأنه ما من مخلوق إلا ويفنى. انظر على لهذا القول، وهذا كثير ذكروها العلماء، لكن انظر الرد على الجهمية للدارمي. الرد على الجهمية غير النقض على بشر المريشي، هما كتابان. الرد على الجهمية للدارمي 134، والحجة في بيان المحجة 1221. يلا يا أبا سلمة، هذه أبيات تحفظها لنا إن شاء الله. يقول عبد الله بن المبارك، يقول عبد الله بن المبارك إن القرآن كلام الله نعرفه، إن القرآن كلام الله نعرفه، الشطر الثاني: ليس القرآن بمخلوق ولا بال. ليس القرآن بمخلوق ولا بال. الحديث الثاني: لو أنه كان مخلوقا لغيره. لو أنه كان مخلوقا لغيره. ريب الزمان إلى موت وإبطال. ريب الزمان إلى موت وإبطال. البيت الثالث: وكيف يبطل ما لا شيء يبطله. وكيف يبطل ما لا شيء يبطله. أم كيف يبلى كلام الخالق العالي. وكيف يبطل ما لا شيء يبطله. أم كيف يبلى كلام الخالق العالي. الإبانة لابن بطة قسم الرد على الجهمية 2291. من يقرأ لي الأبيات حفظا يا محمد؟ حفظا. طيب تفضل. إذن هذه معروفة عند السلف أن المخلوق يفنى ويبي، يعني ما في هذا، يعني ما ليس فيه نزاع. الخامس الإمام ابن بطة الإمام الكبرى قسم الرد على الجهمية 2291. الخامس: وصفه بضد الكلام، يعني وصف الذي قال ما يتكلم إذن هو أبكم، وهو البكم ضد البكم، بل البكم والعي، يعني ما يستطيع يفصح. قال ابن بطة في الإبانة في الرد على الجهمية 313: قال ويلزم الجهمية في قوله، وأطال لكن نحن قلنا لكم شيئا منه، واحرصوا يا أخوان على الإبانة، احرصوا من أول ما تجدونها احرصوا عليها، سواء الطبعة المصرية أو الطبعة الأخرى، لكن يعني ما ينبغي أن يخلو بيت من هذا الكتاب. يقول ابن بطة: ويلزم الجهمية في قوله إن الله لم يتكلم ولا يتكلم أن يكون قد شبه ربه. ويلزم الجهمية في قوله إن الله لم يتكلم ولا يتكلم أن يكون قد شبه ربه بالأصنام المتخذة، قد شبه ربه بالأصنام المتخذة من النحاس والرصاص، من النحاس والرصاص والحجارة، يعني شبه ربه بهذه التي لا تتكلم. ولهذا الله قال عن قوم موسى: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال عليه رحمة الله: فتدبروا رحمكم الله، فتدبروا رحمكم الله نفي الجهمي للكلام، نفي الجهمي للكلام عن الله، نفي الجهمي للكلام عن الله. إنما أراد أن يجعل ربه كهذه، يعني التي لا تستطيع أن تتكلم، كالأصنام التي لا تتكلم، كهذه. فإن الله عير قوما، فإن الله عير قوما من دونه بأنها لا تتكلم، اي لا انا اخطات عير قوما عبدوا من دونه آلهة لا تتكلم. عبدوا من دونه آلهة لا تتكلم. السادس إبطال الدين كله. ذكر هذا الهروي في ذم الكلام، هو أوسع كتاب في ذم الكلام كتاب الهروي، طبع 5 مجلدات 526. وذكر هذا أيضا قبله الإمام أحمد في كتاب السنة للخلال 624. وذكر مثله الشيخ الإسلام في التسعينية 1240 عن البيكندي. البيكندي هذا شيخ من؟ شيخ البخاري. البيكندي شيخ البخاري، ذكر الشيخ الإسلام في التسعينية 1240. يقول وكلامه يدعو إلى الزندقة، يعني الذي يقول بأن القرآن مخلوق. والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. ما دام له ليس كلام الله إذا ما له قيمة. ولهذا السابع الاستهانة والاستخفاف بالمصحف. ذكر يعني هذا البخاري في خلق أفعال العباد عندك أبو عمر خلق أفعال العباد للبخاري، إن أردت تشتريه فاشتر تحقيق الفهيد. وذكره ابن تيمية وغيره. لكن قال ابن القيم، اكتبوا كلام ابن القيم عندما تكلم عن الذين يقولون بخلق القرآن، قال ومن هنا، هذا كلام ابن القيم، ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالمصحف. استخف كثير من أتباعهم بماذا؟ بالمصحف. وجوزوا دوسه بالأرض. وذكر هذا شيخ الإسلام في بعض المواضع أيضا، وجوزوا دوسه بالأرجل، وجوزوا دوسه بالأرجل، لأنه بزعمهم، لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق، لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق. مختصر الصواعق 4383. منها نفي الإعجاز، نفي الإعجاز. الإعجاز، هل القرآن معجز؟ نعم القرآن معجز. هل في دليل على أنه معجز؟ ها؟ مثل هل يأتوا بمثله؟ لا يأتون بمثله. أيضا فليأتوا بسورة بحديث مثله، سورة واحدة لم يستطيعوا. فإذا كان من صنع البشر لابد أن يوجد بشر يستطيع أن يصنع مثله. ولهذا هم لما قيل لهم هذا اخترعوا أمرا يسترون به سوءتهم. فماذا قالوا؟ قالوا لا، أن الناس يستطيعون أن يأتوا به لكنهم صرفوا عنه. هذا ما صار إعجاز. إذا قلت أنه صرف الناس أن يأتوا بمثله معناه ما صار معجز القرآن. إذن فنفوا ماذا؟ فنفوا مآل الإعجاز. هذه المآلات هذه كلها ذكرها المتقدمون، يعني وأعظم يعني من ذكرها أكثر من ذكر يعني أكثرها الخلال رحمك الله، الخلال في السنة وابن بطة في الإبانة. يعني السنة للإمام أحمد للخلال يعني فيها جزء كامل كله عن هذا الموضوع. والخلال ليس من طلاب أحمد، الخلال من طلاب أحمد، لكن الله سبحانه وتعالى سخره لجمع فقه الإمام أحمد. هناك مآلات ذكرها الدكتور ناصر الحنيني، له بحث في سماه مآلات القول بخلق القرآن، وركز فيها على المتأخرين مثل محمد أركون ومثل محمد عبد الجابري ونصر أبو زيد والمجموعة هذه الأخيرة، بس نشير لكم إليها إشارة من تيسر له. يعني هو بحث يمكن يجيله الله أعلم 50 صفحة كذا. الحنين ذكر المآلات المتأخرين مثل قولهم الجواز بنقد القرآن كغيره من النصوص، لأنهم أصروا على أن يكون مخلوق، إذا ما دام مخلوق إيش المانع أنك تنقده؟ شوف كيف يعني. ولهم كلام كثير في هذا. من شبهات القائلين بخلق القرآن، الشبهات كثيرة لكن نبدأ بس بأولها. وقبلها في هنا قصة للأدرمي أو الأدرمي، يقول ذكرها صاحب الشريعة اللي هو منه صاحب الشريعة الإمام الأجرمي، يقول حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك. يعني يقول عجبت بذكائه، يعني نباهته وسرعة ردوده عجيبة جدا. يقول وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إليه، فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا 3، إذا نظر غضبت وإذا اشتغل نظرت، فقال لي يا صالح، فقلت لبيك يا أمير المؤمنين، فقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء يجب أن تقوله أو تحب أن تقوله؟ فقلت نعم. قال يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، يعني الآن وقعت في مشكلة، فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس، فجلست فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ يعني ظنيت أنا أن اللي بخاطرك العجل الفلانية. فقلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه؟ يعني اللي تريد فعله، إما أنت وإما أنا. قال وكأني هو كأني يقول وكأني بك وقد استحسنت ما رأيت منه، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ ولي بخاطرك تقول ممتاز، بس أسأل الله يفككم من هالمشكلة. فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، يعني الحين المشكلة إذا كان يقول بهذا القول ماذا سيفعل بي؟ يقول فقلت فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة واحدة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ ثم قلت يا أمير المؤمنين والله ما دار في نفسي إلا ما قلت، ثم أطرق مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق فسري عني. وحين عرفت أنه

إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان علي وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ ووضعه في كمه، فقال الواثق لما جاذبت عليه؟ يعني بيسأل يعني ايش تبغى فيه؟ قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كنفي وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق وأوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا، ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم، إكراما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله. شوف محبة أهل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف. فقال الواثق لي إليك حاجة، فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت، فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إلي إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، ولا أخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق فتقبل منا صلة تستعين بها على دارك؟ فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال فخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج صالح وخرج. قال صالح قال المهتدي بالله فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت، لأنه بعد هذه القصة رفع الامتحان عن الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن أطلنا لكم على في هذا الموضوع، أطلنا عليكم ولا نطل عليكم في غيره، لكن أنا أحس أن الموضوع جدا مهم، أولا لأن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام كلها ابتليت بهذا في موضوع خلق القرآن، هذه واحدة. الثانية أن كثيرا من المثقفين وكتبوا في الصحف عندنا وفي عند غيرنا يبدو عن هذا الموضوع وأقروا خلق القرآن، وبعضهم قال بالوقف، فأجد أنه ضرورة أن يطرح الموضوع يعني ويبين ويوضح. سأل الله يوفقنا وإياكم. بقي علينا الشبهات وإن شاء الله ما نؤخركم إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يثيبه. الإمام أحمد رحمه الله في التقريرات التي سبقت الراجح. أنت مستعجل؟ مستعجل؟ الراجح يعني من قول الإمام أحمد في المأمون هل يرى كفره أو لا يرى كفره؟ مما ذكر يعني المشير والله ما أعرف أنه خصه ب... ما أعرف أنه خصه ب... بلفظ معين، لكن يعني كونه يحلله ويبيحه يعني يظهر منه أنه لا يكفره، يعني ما نجزم بهذا، ما نجزم. لكن حتى الإمام أحمد العجيب، الإمام أحمد قال له ابنه عبد الله: طيب ما تدعو على المؤمن المأمون؟ يعني أقل حاجة يدعو عليه بس، أنت مظلوم. فقال: يا بني من دعا لم يسمع. سبحان الله، عجيب، يعني القلوب عجيبة، يبون الأجر كامل. يعني سبحان الله، يعني كلما قوي إيمان الإنسان كلما صار تفكيره قدام للآخر، ما نفسه لا تسوي شيء، تهون نفسه عنده في ذات الله عز وجل، ولا ينتقم لنفسه ولا يفكر فيه. وذلك سبحان الله، من أحسن من كتب عن سيرة الشيخ الإسلام ابن تيمية في المتأخرين الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف الشيخ الإسلام من الأشاعر، تكلم عن النقطة هذه. قال: شيخ الإسلام ما كان يفكر بذاته، يسجن فيخرج من السجن، وين يروح؟ يذهب إلى المسجد بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بالتدريس. ما في قضية، ما عنده قضية، يعني يروح يشتكي: ظلمني فلان، أريد حقي من فلان، ولا يتحدث في من يؤذيه يعني. بس خلاص، هو عنده هم نشر الدين خلاص، أي شيء دونه ما يفكر. حتى يقول ابن القيم: لما توفي أحد أعدائه، يعني كم مدينة، جاء أحد طلابه يعني فرح، قال: أبشر مات فلان. فغضب الشيخ، قال: تبشرني؟ ثم ذهب إلى أولاده وعزاهم وقال: أنا مكان أبوكم. ما في شيء للنفس سبحان الله، لأن القلب بالآخرة. يتوب عليه. يذكر عن علي رضي الله عنه في أحد الغزوات أنه ضرب شخصا فسقط لكنه ما مات، فجاء علي يريد أن يجهز عليه فبصق على علي رضي الله عنه فرجع علي. قال: تعال ورث، لماذا؟ قال: والله أنا خشيت أن تكون، أنا كنت الأول عملي لله، فلما بصقت في وجهي خشيت أن يكون عملي انتقاما لنفسي. فقلت: عجيب تربيتهم وحياتهم. نحن دائما المشكلة عندنا دائما يعني في أنفسنا مو في الدين، يعني بمعنى أن نغضب لأنفسنا ولا نغضب لدين الله عز وجل، أما هم فعكس، يغضبون لدين الله ولا يغضبون لأنفسهم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. يقول طه حسين في كلام اللي سبق انه كلام الشيخ الناصر المتاخرين، يقول طه حسين ان التعامل